الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، ما حكم أن تكذب على أبيك لمصلحتك أنت؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب، المتقرر عند العلماء في باب الكذب أنه على أصل التحريم، فالأدلة الكثيرة المتواترة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلها تدل على أن الأصل في هذا الباب أنه على التحريم، والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، فلا جرم أن الكذب من أقبح الخصال وأشنع الصفات والخلال، وهو يجعل الإنسان في حقيقته كالبهيمة التي لا يستفاد من نطقها، فإنه مهما نطق وتكلم أمام الناس فإنهم لا يستفيدون من كلامه ولا يحملونه محمل التصديق والجد، فمثله كمثل البهيمة التي لا تنفع ولا تضر بكلامها، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في لسانه. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الكذب علامة من علامات المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث، ذكر منها وإذا حدث كذب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والأدلة في تحريم الكذب وتقرير الأصل فيه كثيرة جدا، إلا أن الكذب يجوز في أحوال ثلاثة تعلو فيها مصلحته على مفسدته. والمتقرر عند العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمتقرر عند العلماء أن الشريعة جاءت بتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والمتقرر عند العلماء أنه إذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. فهذه الصور الثلاثة وردت الأدلة بجواز الكذب فيها، ولا يعد فاعله مذموما فيها عند الناس، وذلك لظهور كون الكذب فيها من الخير لا من الشر، ومن الإصلاح لا من الإفساد، ويدل على رجاحة العقل وحسن التقدير لا على خلاف ذلك. من هذه الأمور التي خصها الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث، لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. رواه الإمام الترمذي في جامعه، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. والمقصود بالكذب في الحرب، لو أن الإنسان أراد، لو أن مثلا قائد الجيش أراد غزوة وورى بغيرها فهذا لا بأس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب الحرب خدعة. والحالة الثانية كذب الزوج على زوجته، وكذب الزوجة على زوجها من باب الإرضاء، ومن باب طمأنة الحال، ومن باب إبعاد أسباب الغضب. فإذا كان تصريح الزوج بالحق والصدق لزوجته يوجب كثرة الخلاف والشقاق بينهما، فلا حرج عليه أن يكذب لإزالة هذا الفساد، لعظم صلاح بقاء الزوجية بينهما سليمة من غير فساد بينهما. والحالة الثالثة الكذب في الإصلاح بين الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين فيقول خيرا أو يمي خيرا. فلا بأس بالكذب في هذه الأحوال الثلاثة. وقد عد بعض أهل العلم أن لفظ الكذب الوارد في هذه الأحاديث إنما هو التورية، ولكن هذا خلاف الراجح، بل المقصود الكذب حقيقة، وهو الإخبار بخلاف الواقع، لكن من باب الإصلاح لا من باب الإفساد، ومن باب سد الثلمة لا من باب فتحها. فهذا السائل وفقه الله يقول: إنني أكذب على أبي. فنقول: لا ندري عن الشيء الذي تريد أن تكذب على والدك فيه، فإن كان من الأمور التي ظلمك فيها أبوك أو تجاوز أبوك فيها الحد معك ثم أردت أن تكذب حتى تكشف مظلمته عنك، فهذا لا بأس به. وأما إن كان من الأمور التي ينهاك أبوك عنها، أو كان من الأمور التي يوجب كذبك عليه فيها وقوعك أنت في كثير من المفاسد التي لا تحمد عقباها، فإن هذا كذب لا يجوز. فأنت تنظر إلى نوع الكذب الذي تريده والحالة التي تريد أن تكذب على والدك فيها. فإن كان من الكذب الذي يحقق المصالح المعتبرة شرعا ويدفع المفاسد المعتبرة شرعا فلا حرج في ذلك، فإنه يقاس على كذب الزوج على زوجته والزوجة على زوجها من باب الإرضاء بجامع استقامة الحال وبقاء الألفة في كل. ولكن من الأولاد من يكذب على والده في أمور ترجع على الوالد بالضرر أو ترجع على الولد أصلا بالضرر، كأن يكون الولد مثلا يصحب بعض الأشرار، فإذا سأله والده: من تصاحب؟ فيسمي له بعض الأخيار، فهذا كذب محرم لا يجوز مثل هذا الكذب، لأنه كذب يبقي الولد مع هؤلاء الأشرار ويجعل الوالد في غفلة عن ولده وعن صحبة ولده. وكذلك مثلا لو أن الوالد نهى ولده عن تعاطي بعض الأمور المحرمة أو الذهاب لبعض الأماكن الممنوعة، فذهب الولد لها، فلما سأله أبوه: أين كنت؟ قال: كنت مثلا في المسجد أو كنت في الاستراحة الفلانية، وهو يكذب، فهذا كذب محرم، لأنه كذب يوجب وقوع الضرر على الولد نفسه، لأنه سوف يستمرئ هذا الكذب الذي سيبقيه في هذه الأماكن الممنوعة المحرمة. فإذا عليك أيها السائل أن تنظر إلى نوع الكذب الذي تريد وأن تنظر إلى مآلاته، فإن كان من الكذب الذي يحقق المصالح المعتبرة شرعا ويدفع المفاسد المعتبرة شرعا فهذا لا بأس به. وأما إن كان من الكذب الذي تريد به التسويل لنفسك للبقاء على شيء من المفاسد أو للبقاء على صحبة لا يرضاها أبوك أو الذهاب إلى أمكنة لا يرضاها أبوك أو شيء من الأمور التي لا يرضاها أبوك وقبل ذلك لا يرضاها الله ولا رسوله ولا دينك الذي تدين الله عز وجل به، فإن هذا الكذب لا يجوز لا في صدر ولا ورد. فحدد أنت الأمر وانظر في أمرك واتق الله عز وجل في حالتك، والله أعلم.